إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. مستمعينا، نتابع حل هذه المسابقة بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم في المنيا بأيد غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطني المتماسك. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنيته بالشفاء العاجل للمصابين، وأكد عزم الدولة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة، مشددا على أن هذا الحادث لن ينال من إرادة مصر في استمرار معركتها للبقاء والبناء. هذا وبعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة مدنية بالمنيا. وأكد أمير الكويت وقوف بلاده إلى جانب مصر في مواجهة ظاهرة الإرهاب الخطيرة وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها مصر للحفاظ على أمنها. من جانبه، أدانت الإمارات بأشد العبارات لاعتداء الآثم، وأكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد عزم الإمارات الدائم لمصر دعم الإمارات الدائم لمصر في مواجهة التطرف والإرهاب. كما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث المنيا الإرهابية، وأكد الرئيس الفلسطيني تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب مصر في وجه هذا الإرهاب الأسود، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها بكل أمن وخير واستقرار. كما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعازية لقداسة البابا تغادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا هجوم المنيا. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، والآن نتابع حل مسابقة 257-87-120 إذاعة. 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. طبعا يا فندم، بتفتيش القتيل ما لقيناش المحفظة بـ45,000 جنيه. اللي جاي له كان عارف إنه جايب معاه الفلوس، واعتمد على إنه محدش يعرف علاقته بيها، وأكيد كمان في الجو والتوقيت دول كل واحد كان قافل بابه وشبابيكه عليه ومحدش شاف حاجة. بالظبط، ومعنى رواية وردة بنته إن القتيل أبوها أول مرة يجي هنا، يعني كل عوامل الأمان اتوفرت للجاني إن يقتله ويرميه ومحدش يقدر يثبت أي حاجة. لكن الأقدار يا شريف لعبت دورها لخدمة العدالة وأوجدت العلاقة بين القاتل والمقتول، مرة من خلال حكاية الحاج عطا اللي بلغ عن الحادث، ومرة تانية من خلال التحقيق نفسه. كده بقى سيادتك عرفته ومش ناقص إلا القبض عليه حالا يا شريف. الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. دليل؟ أولا كاتب لأنه هو الوحيد فيهم، أكثر واحد فيهم بابه، ولما فتح للضابط هو الضابط عمل صوت، والصوت اللي سمعه الراجل السواق العربية اللي بلغ عن الجريمة عمل صوت عادي، كاتب إن هو يسمعه الراجل في عربية، التانيين ما عملش نفس الصوت. ثانيا لما يقول إن أنا رجعت للموتوسيكل بتاعي، لو كان فعلا هو طيران في الأرض بتاعك ورجع الموتوسيكل، كان الموتوسيكل طارق أثر في الأرض اللي واحنا مكان المطر، لكن ده ما كانش موجود، فده دليل هو كان كاتب أقواله. ثانيا صوت فتح الباب يعني. اسم حضرتك؟ محمود سيد احمد عبد السلام. هو القاتل هو شبابه. دليل؟ الدليل ان هو لما الضابط ساله قاله ان انا صوت في الارض عشان عندي دخل وكنت بتخرج من السيسه وكده، في الوقت ده المفروض ان الجو فيه شبوره وفيه مطره جديده. في نفس الوقت لما الضابط سال بنت القتيل قالت ان هو رايح يجيب محصول بلح من واحد. اسم حضرتك؟ نور عبد الباقي احمد. الرقم الثالث هو شبعنا. الدليل؟ الدليل ده كان بالليل، كان المكل في سوس، والراجل دوت كان رايح يجيب اللي هو اشترى بلح كده. اسم حضرتك؟ محمد السيد محمد علي. قبل النهارده هو تاني واحد الحاج فتحي. دليل؟ الدليل ان هو قال للضابط في التحقيقات انه افضل ليله اللي قبليها بينظف النخلتين بتوعه من الدوده وكده والحاجات اللي لحقت بيها، وطبعا القتيل كان جاي يشتري محصول بلح، فمن المنطقي بقى ان الحاج فتحي هو اللي عنده محصول البلح، يبقى هو ده الاكل. اسم حضرتك؟ منار بكر ابراهيم. هو الجاني هو شبانة صاحب النخل. دليل؟ الدليل ان هو الناس التانية اللي سألوا كان واحد عنده سنابل، هو الوحيد اللي هو عنده نخل، وبعدين بيقول انا بروح وباجي بالموتوسيكل، والموتوسيكل والدنيا ضلمة قوي، فالموتوسيكل ده اصلا بينور يعني من مسافة بعيدة، فممكن فكده كده لو هو مش هو الجاني كان شايفه ان هو مرمي قدام بيته، لان هو مرمي قدام بيته. وهو اسم حضرتك؟ مروه فؤاد عبد الحي الضعيف. حضرتك اللي هو قتل الراجل النهارده هو الراجل رقم 3 اللي كان رايح في الارض بتاعته يشوف البلح بتاعه وطلع متصور، والدليل ان هو اللي عنده بلح وطلع مصوت، فهو اللي وهو اللي كان عارف ان الراجل جاي له وعرف ان معاه فلوس، والراجل اكيد اتكسف ان البلح بتاعه مصوت عشان كده كان هيرجع في البيعه يعني، وهم اختلفوا على كده فهو ضربه وخد منه الفلوس. اسم حضرتك؟ نعمة الله محمد عبد البديل. الحل هو اللي قاله، وانا عشان مش فاكر اسمه، قاله ان انا قاله خرجت بالليل عشان عندي ثلاث نخلات كانوا خواخين، خرجت عشان احصلهم. الدليل؟ والدليل هو كان متفق معاه انه يجي ياخد منهم محصول، لكن لما لقى النخل كده طبعا خاف عليه تروح عليه الفلوس، فخد الفلوس منه وقتل. اسم حضرتك؟ رأس فؤاد مصطفى. الجاني النهارده هو ثالث واحد شبانة. دليل؟ هو الوحيد اللي عنده بلح، زرع بلح، وبنت القتيل قالت ان والدها كان رايح يشتري محصول البلح من القرية دي، فهو قال شبانة قال في أقواله ان هو كان رايح يشوف النخل بتاعه بالليل، لان كان فيه بعض النخل مصاب بالصوصة الحمراء، فهو القاتل وهو ده كان الدليل. اسم حضرتك؟ ممتاز موسى اسحاق. شبانة، شبانة هو اللي عمل الجريمة، اللي هو بيستخدم النخل بالليل وهو يعني ما فيش وقت الصبح، هو الوحيد اللي انا عندي نخل. اسم حضرتك؟ شنو عبد الله العزيز. شبانة اللي عنده النخل. دليل؟ دليل حضرتك لان هو بيقول بنته لما بيحاول مع بنته بصورة وراح يشتري من عند واحد ببيع بلح رخيصة وقطع رخيصة يعني، وهو في أقواله وشبانة بيتكلم مع الضابط بيقول له أنا عندي كام نخلة كده يعني كانت السوسة فوضعها، معنى كده إن هو إيه طالما النخلة ده كانت السوسة هيجيبك بإيه بمبلغ رخيص، وهو أكيد الضابط راح يشتري من عند شبانة عشان ده يجيب بتاع البلح بسعر كويس فيروح يعني ينقذه وياخد البلح منه، وهو قتل وهو راجع بقى بالطريق عشان ياخد 45000 جنيه. اسم حضرتك؟ يوسف نبيل زكي. القاتل النهارده ان هو شبانه. دليل؟ الدليل ان هو بنته في حقه معاها بتقول ان والدها كان راح يعمل يشتري صفقه بلح بسعر رخيص، وشبانه ده كان عنده نخل طاله السوسه، وهو بيقول انا فباعه بيقول انا كنت بالليل وراجع والدنيا ضلمه ومش شايف عتبه البيت، لما تاجر الفاكهه اللي هو عايزها ده اكتشف ان البلح مثلا مصوت وكده فاختلف معاه فاضطر ان هو يقتله عشان ياخد الفلوس منه. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك؟ ليلى زكي احمد. ان شاء الله يطلع شغال. دليل؟ الدليل ان المحارب بيسال بنته بيقول لها والدي كان راح فين؟ قالت له اللي انا عارفه ان هو كان راح لتاجر بلح، وفي وسط التحقيق شابانا هو اللي قال للمحقق ان انا كنت في الارض بعمل النخل وعشان السوس بتاع النخل، فهو كان تاجر البلح اللي موجود في البتاع. اسم حضرتك؟ محسن محمد مصطفى. هو شابانا تاجر اللي هو عنده جنينه الفرنكه اللي فيها نخل. الدليل؟ الدليل ان هو بيقول ان هو بنته قالت ان هو كان راح يشتري محصول بلح من تاجر، والتاجر عنده بلح وكده، فهو ده بيقول انا رحت ارش عالج النخل من الجنينه من السوسه اللي فيه، فازاي هو راح يعالج النخل من السوسه اللي فيه والدنيا بتمطر؟ ده دليل ادارته ان هو قابله في البيت وقتله وما كانش ما راحش الاخر يعالج ولا يعمل اي حاجه. اسم حضرتك؟ مدحت موسى الحق. هو اللي قتل وسرق الفلوس هو شبانه. الدليل؟ الدليل ان هو في الاقوال طبعا بنته قالت للمحقق ان هو كان راح يجيب بلح من تاجر فاكهه على مسافه ساعه ونص من الميكروباص، واللي قال في اقواله الوحيد ان هو يعني هو قال ان انا راح قال لاقواله شبانه ان انا يا بني كنت راح اعمل الصوص في النخل، معنى كده ان شبانه هو تاجر البلح من غير ما يدري طبعا. والبلح طبعا بيتسرح من النخيل، معنى كده ان الوحيد في التجار ان هو تاجر بلح هو شبانه، وده دليل شهادتكم ان هو قتل وسرق الفلوس. اسم حضرتك؟ ايوه الاسم حماد سيد بسيوني السيد من محافظه صوان. المتهم بقتل عزت هو ثالث واحد اللي هو شبانه. الدليل؟ اللي هو عنده النخل، هو قدمه بنفسه لما قال الضابط ان انا كنت بعفر النخل لان في سوسه، فانا عندي كام نخله بعفرهم وكنت يعني ماشي بالسجن بعد كده وجيت عند البيت وكده، هو اللي قدم بنفسه ده انتوا لان هو عنده النخل، والتاني كان بيشتري بلح. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. سعادتك بتقول ايه يا باشي؟ انا القاتل؟ طب ازاي؟ وش معناني؟ ما القاتل كان مرمي قصاد بيوتنا احنا التلاتة. هتقول لي كان تاجر فواكه؟ طب ما احنا التلاتة برضو اصحاب فدادين فواكه، ويجوز دخوله عند اي واحد مننا. اما غريبة والله، ولا يكونش القتيل بذات نفسه صحي وهو اللي قال لك؟ لا مش هو اللي قال يا شبانة، اللي قال لي الحاج عطا. ها؟ ويطلع من الحاج عطا دي وقال ايه؟ الحاج عطا ده هو اللي بلغنا بالحادث، لانه شاف الجاني وهو بيرمي المجن عليه في الطريق. كذاب، ما كانش فيه مخلوق على الطريق. وعرفت منين يا شبانة؟ انا قصدي يعني ما هو في الجو ده والساعة المتأخرة دي طبيعي ما يكونش فيه اي حد. لا يا شبانة، الحاج عطا كان نايم في كابينة عربيته النص نقل اللي كانت راكنة على الصف الثاني بحذاء الترعة، انما انت بقى مع الشبورة والضلمة ما شفتهاش كويس. طب وقال ايه الزفت عطا دي؟ قال انه قلق من نومه على صوت فتح باب، وبعدين حاجة تقيلة بتترمي على الارض، وبعدين الباب اتقفل تاني. طيب ما هو يجوز واحد من الاتنين التانيين دول فتح الباب ورمى الجثة وبعدين قفل تاني. صح جدا، معك الف حق، لكن من سوء حظك بقى يا شبانة ان بابك دونا عن البابين التانيين هو اللي بيعمل صوت وصفارة واضحة في فتحه وفي قفله، وده اللي انا سمعته بنفسي لما جيت لك بيتك يوم التحقيق. بابك انت بالذات هو اللي بيعمل الصوت، نفس الصوت اللي وصفه الحاج عطا. طب وهو ده كفاية يعني علشان تتهموني يا بيه؟ كفاية جدا يا شبانة لاتهامك، لكن في حد تاني اللي قاله كان بمثابة الدليل الاقوى على انك انت الجاني. مين راخر وقال ايه؟ وردة بنت القتيل، قالت ان والدها بلغها انه جاي البلد عندكم علشان يشتري محصول بلح، ومن التحقيق ثبت لنا انك انت الوحيد اللي محصولك بلح. فاكر لما سألتك قضيت ليلة امبارح فين يا شبانة؟ جاوبت بإيه؟ أيوة قلت لك في الأرض، عندي كام نخلة كده صابتهم السوسة وكنت بطهرهم. النخل يا شبانة، هو النخل، نخل البلح كده مظبوط. أمين مصطفى هات المحفظة اللي معك. وقاد يا سيدي محفظة القتيل أهي، أنت عارف طبعا إحنا لقيناها فين. أيوة في الموتوسيكل. أعمل إيه يا بيه؟ أنا ظروفي زفت ومديون لطوب الأرض، وده راجل وقع عليا من السماء، لا ليه صاحب هنا ولا معرفة، وفي جيبه 45,000 جنيه، والشيطان شاطر هيقلي إن أضربه على دماغه وارميه على الطريق، والعربيات تدوس عليه في الضلمة ولا حد يجيب سيرته. حظ مهبب. مش الحظ هو اللي مهبب. خده يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول محمود سيد أحمد عبد السلام، الفائز الثاني ممتاز موسى إسحاق، الفائز الثالث محسن محمد مصطفى، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.